الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وصلنا إلى العنوان في الصفحة 56 بعد 100 من الجزء الأول: هل يتعلق فرض الكفاية بكل واحد أو بالجميع من حيث هو جميع؟ وكان اللقاء السابق على التفصيل في فرض الكفاية وفرض العين. قال: فائدة، إذا قلنا إنه يتعلق بالجميع، فهل معناه أنه يتعلق بكل واحد أو بالجميع من حيث هو جميع؟ مقتضى كلام الباقلاني الأول وظاهر كلام الأكثرين الثاني، بمعنى فمعنى الأول أن كل مكلف مخاطب به بفرض الكفاية، فإذا قام به البعض سقط عن غيرهم رخصة وتخفيفا لحصول المقصود. فرض العين الفرض الذي يكون على كل مسلم في الصلاة والزكاة والحج والصيام والأمر بالمعروف وصلة الأرحام وهكذا، هذا فرض عين يلزم من كل إنسان. أما فرض الكفاية هو الفرض الذي يكفي عامة الناس، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، بمعنى من قام بصلاة الجنازة وبدفن الميت وتكفينه وغسله، فمن قام بهذا يسقط الإثم عن جميع من في البلد أو في المكان أو في القرية، وإن لم يحدث كان الإثم على الجميع. ومعنى الثاني أن الجميع مخاطبون بإيقاعه منهم من أي فعل، من أي فاعل فعله، هو لا ينظر إلى من يفعل، بل ينظر إلى الفعل وليس الفاعل. كل إنسان يقوم بفرض الكفاية يسقط الإثم عن الآخرين، بعيدا عن زيد أو بكر أو مصطفى أو محمد، ولكن ينظر إلى الفعل الذي يقع به الإثم عن الآخرين. وهذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. قال: ولا يلزم على هذا أن يكون الشخص مخاطب بفعل غيره، لأن نقول بما هو أعم من فعلهم وفعل غيرهم. النظر هنا لمسألة وقوع الفعل، وذلك مقدور تحصيله منهم، لأن كلا قادر عليه، كل إنسان منهم قادر على أن يقوم بفرض الكفاية ولو لم يفعله غيره. وفرض العين المقصود منه امتحان كل واحد بما خوطب به لحصول ذلك الفعل منه نفسه. فرض الكفاية كما بينت، أما فرض العين عليك أنت، الجمعة صليناها، على كل فرد مسلم عاقل رشيد على نفسه لأنه مختص بنفسه. أما فرض الكفاية فأمر آخر. وقال طائفة من الأصوليين: يلزم طائفة مبهمة، وهو مقتضى كلام الرازي في المحصول، ورد، أي رد هذا القول من كلام الرازي، ورد هذا القول بإثم الجميع بتركه إجماعا. إن تركوا فرض الكفاية إجماعا أثم الجميع، وإثم واحد منهم لا يعقل، لأنه لا يمكن عقابه، نحن لا ندري. وسقوط الإثم بفعل بعضهم ليس مانعا، وسقوط الإثم بفعل بعضهم ليس مانعا. يبقى هذا كلام الرازي غير معتبر. أما قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، هذه من أقوى الأدلة على ماذا؟ على وجوب وفرضية فرض الكفاية. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، كما قال أهل اللغة الطائفة من واحد فما زاد، فقال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فرض الكفاية في التفقه في الدين، في حفظ القرآن، في تعلم العلوم الشرعية، في علم الفقه، في علم الأصول، في علم المصطلح، في علم الحديث، في علم اللغة، وكذلك في العلوم الدنيوية، في علم الصناعات، التجارات، الهندسة، الطب، الحرف، كذا كذا كذا كذا كذا. فهذه الآية دليل على فرض الكفاية على الناس. فالمراد بالطائفة المسقطة للواجب، فالمراد بالطائفة التي تقوم بفرض الكفاية المسقطة للواجب، المسقطة للواجب. لا بد في كل بلد وفي كل قرية أن يكون فيها من يعلم الناس القرآن، من يصلي بالناس، من يفقه الناس، كل هذا، وهذا مسقط للواجب. من يؤذن، من يقيم، من يصلي بالناس، وهكذا. قلت وتقرير هذه النقطة الأخيرة فصلها الطوفي في شرح مختصر الروضة وما بعدها، قال فإن قيل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، إجاب على بعض غير معين، إجاب على بعض غير معين، نحن لا نريد الجميع، من فعل الإثم، من فعل الواجب يسقط الإثم به بإذن الله عن غيره. فقال إجاب على بعض غير معين، المهم أن يفعل هذا الواجب. قلنا بل محمول على المنتدب المسقط له جمعا بين الأدلة. لابد أن نحدد أي طائفة تقوم بهذا الواجب. قال وفرض الكفاية واجب على الجميع، أي على جميع المخاطبين به. يعني المسألة فرض كفاية على قرية ما حدث فيها ما لم يحدث في القرى الأخرى، فإن امتنعوا جميعا أثموا جميعا، فإن قامت به طائفة سقط الإثم عن الآخرين، وإن لم يفعلوا الإثم موجود عليهم جميعا. فقال وفرض الكفاية واجب على الجميع، أي على جميع المخاطبين به، ويسقط بفعل البعض. هذا بيان حكم فرض الكفاية بشكل عام في كل شيء، وذلك كالجهاد مثلا واجب على جميع المكلفين بقوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، وقال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم ونحو ذلك، ثم أجمع المسلمون على سقوطه عن جميعهم بفعل من يقوم بطرد العدو وكف الشر عن المسلمين. هنا أهل السنة والجماعة في يوم الناس هذا على أن فرض الجهاد فرض ملزوم به حاكم البلاد، رئيس الدولة، إمامهم، كبيرهم، صاحب الولاية الكبرى، المتولي في كل شؤون الدولة، هو ولي الأمر حفظه الله، وهو الذي يثبت هذا الأمر ويكون الجهاد بإذن الله تحت رايته هو فحسب. أما هذه الأمور الفاسدة، أمور الخوارج والإرهابيين والمجرمين الذين أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، هؤلاء مخربين، ليسوا بمجاهدين، بل الجهاد في سبيل الله بإذن ولي الأمر. وفي كل دولة من دول العالم الآن إنما ولي الأمر الذي يحدد هذا الشيء ويحدد من يجاهد. ومعلوم عندنا وفي الدول العربية القوة العسكرية والجيش الذي يقوم بهذا الأمر، ولا يجوز لأحد أن يجاهد في سبيل الله إلا تحت راية ولي الأمر وتحت راية القوات العسكرية والجيش المصري وكل جيش في الدول العربية، لا يجوز إلا هذا. وكل ما كان على خلاف ذلك فهو ضلال وافتراء على أولياء الأمور وعلى قدرة الجيش وعلى ولي الأمر، هذا لا خلاف فيه عند أهل السنة والجماعة. أما أن نقول عند الخوارج والإخوان والمجرمون وكذا وكذا وكذا، هؤلاء ضلال، سفهاء، جهال، لا يعلمون دينهم، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان. نسأل الله العفو والعافية. ففرض الكفاية يكون من ولي الأمر، فلذلك الأمر قائم في التضليل والتزييف والغش والانحراف، قائم على الهوى وقائم على عدم الوعي وعدم الفهم الشرعي الذي يستقيم على أحوال الناس، بمعنى أن يفهموا دينهم ويعلمون من يجاهد ومن لا يجاهد، ولكن كل مخرب إرهابي ولى نفسه وجعل على نفسه وعلى الناس أن يتولوه ويوالوه ويصبحوا إمامهم أو شيخهم أو كبيرهم، كل هذه ضلالات وجهالات ما أنزل الله بها من سلطان. هؤلاء الشياطين يلبسون على الناس دينهم ويجاهدون بلا جهاد وبلا علم وبلا فهم، لا شيء، وكله ضلال مبين. والحق في ذلك المرجعية الحق إلى الكتاب والسنة والسلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم رضي الله عنهم أجمعين من الخلفاء الراشدين ومن غيرهم. قال: وقوله واستبعاده لا يمنع وقوعه، هذا جواب سؤال مقدر من جهة المانعين لفرض الكفاية وتقريره، وهذا الذي يفعله الطفي دائما في شرح مختصر الروضة وروضة الناظر اللي هي لابن قدامة صاحب كتاب المغني، فيأتي بالكلام ثم يشرحه، ودائما يضع سؤالا يقوله هو تخليصا وبيانا لمعنى الكلام الذي يراد شرحه، فيضع له سؤالا ويقرره ثم يجيبه. وهذا من أجود ما فعله، وكان دائما يفعله في هذا الكتاب، حتى يبين صورة الفهم، بمعنى أنا لا أفهم إلا عندما يتضح لي ما أريد مني أن أستوعبه وأفهمه، فيضع السؤال لكي يبين تصور المراد. ما هو السؤال؟ فيقول: هذا جواب سؤال مقدر من جهة المانعين لفرض الكفاية وتقريره، يبين لك ما قاله ابن قدامة في روضة الناظر ويبين لك الفهم والتصور. فقال: وتقريره أن الوجوب على الجميع يقتضي وجوب الأداء على الجميع لتوجه الخطاب إليهم كما سبق، فرض عين وفرض كفاية، فرض العين وفرض الكفاية متوجه إلى هؤلاء وهؤلاء. قال: وحينئذ سقوطه بفعل البعض بعيد، ولأن الواجب ضد الحرام، هذا واجب، ثم الحرام لا يخرج الجميع عن عهدة تركه بترك البعض له، كذلك الواجب لا يخرج الجميع عن عهدة فعله بفعل البعض له. قال: والجواب أن سقوط الواجب على الجميع بفعل البعض ليس محالا لذاته ولا لغيره، يعني هذه مسألة يسيرة وسهلة ليست بمحالة، وإذا لم يكن محالا فغايته أن يكون مستبعدا كما ذكرتموه، ولكن استبعاده لا يمنع وقوعه إذا قام دليله، إذ قد وقع في الوجود كثير من المستبعدات والنوادر والخوارق والعادات، هذا يحدث، والأمور السهلة الميسرة كذلك تحدث. قال: وقد أوجب الشرع دية الخطأ على العاقلة، قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا أصل المسألة، إذا فعلت أنا شيئا فإثمي علي ووزري علي، ولا تزر وازرة وزر أخرى، أنا فعلت الخطأ، لماذا يتحمل غيري الخطأ؟ أنا الذي أتحمل. فهنا قال: وقد أوجب الشرع دية الخطأ على العاقلة، العاقلة العصبات الرجال، الأعمام وأولاد الأعمام والإخوة وأولاد الإخوة، الأشقاء والإخوة لأب والعم الشقيق وغير الشقيق، كل هؤلاء العصبة ومن الرجال فحسب، فهم الذين يتحملون العاقلة التي هي الدية، العاقلة هي العصبة يتحملون الدية 100 ناقة، إذا حدث خطأ في القتل فتتحمل العاقلة جميع الدية مقسمة على 3 سنين، لأن 100 ناقة قد تدخل في 1,000,000 جنيه، فهذا من باب التكافل الاجتماعي الذي أقره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة تشابه مسألة القسامة، وهي مسألة شديدة ولكن في الصحيحين، أقصد المسألة هنا الأصل ولا تزر وازرة وزر أخرى، فإن وجدت أدلة أخرى تبين قد تزر وازرة وزر أخرى، وإنما هذا من الأدلة وبدليل معتبر، ففي هذه الحالة هذا لا يسمى استثناء ولكن هو أمر من أمور الشريعة. وقد أوجب الشرع دية الخطأ على العاقلة، مع أن العقل والشرع يستبعدان جدا أن تزر وازرة وزر أخرى، أو أن تزر وازرة وزر أخرى، أو يعاقب أحد بجريمة غيره من غير مشاركة منه فيها. هم يريدون يتكلمون على مسألة فرض الكفاية، من الذي يقوم به ومن الذي يسقط عنه، ففي دخول مسألة فرض الكفاية لابد أن يقوم البعض، ففي هذا قد يوجد حالة مسألة ولا تزر وزيرة وزر أخرى قد توجد، فلذلك يفصل لك المسألة. وأما عدم الاكتفاء في خروج الجميع عن عهدة ترك الحرام بفعل البعض، فلأن الحرام لا فرض كفاية فيه. ما المسألة في الحرمة؟ قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، الاجتناب الكلي، فاجتنبوه، الاجتناب الكلي يعني تماما. أما قال في عدم الاستطاعة فاتقوا الله ما استطعتم، كما قال تعالى وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أما الحرمة فليس هنالك إلا مسألة الاضطرار، فليس هناك حمل المطلق على المقيد، لمسألة مهمة وانتهيت منها من المقالة في الأسبوع الماضي والذي قبله، وربما تنزل اليوم أو غدا، في مسألة مهمة للغاية في حمل المطلق على المقيد، قالوا في الكلي والكلية وبينهما في الأمر والنهي والنفي، ومسألة حمل المطلق على المقيد جزء منها في مسألة يحمل المطلق على المقيد في الأوامر والإثبات، أما في النهي فلا يحمل المطلق على المقيد، لأن النهي مطلوب منك في كل وقت وفي كل فرع، أما حمل المطلق على المقيد لا يكون إلا في الإثبات، أما في النهي فهو منهي عنه في الإطلاق والتقييد. كلام مهم للغاية، وإن شاء الله يصل إليكم حتى تفهموا المراد، كما في صحيح مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمس المؤمن ذكره بيمينه، هذا حديث مطلق لا تقييد فيه. طيب، هناك في صحيح مسلم زيادة وهو يبول، فحمل البعض المطلق على المقيد فقالوا النهي هنا فحسب في صورة مس البول وهو يبول، ولكن الراجح في هذه القاعدة المهمة الذي بينت تفصيلها هي أن النهي لا تقييد فيه، أن النهي لا تقييد فيه. لماذا؟ لحديث النبي إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وده من أهم ما تكلم فيه الكثير من أهل العلم كالقرافي في الفروق، وكذلك الزركشي وابن دقيق العيد، كثير من أهل العلم، ولكن القلة قالوا بمسألة عدم التقييد في النهي، وهذا هو الراجح بلا شك، وستقرأه إن شاء الله، لأن هذه المسألة تبين عموم في غاية الدقة في مسألة عدم التقييد في النهي. طيب، قوله فإن قيل فلولا نفر، إجاب على بعض غير معين، كمسألة خصال الكفارة كما بيناها، فتقريره أن الله تعالى عز وجل قال وما كان المؤمنون لينفروا كافة، ما كان لهم ينفروا هو الجهاد، كلهم يجاهدون، لا، هناك جهاد وهناك تفقه وهناك هندسة وهناك طب وهكذا، فقال وما كان، نفي، وما كان المؤمنون لينفروا كافة، مش كلهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم لذلك ما كان صلى الله عليه وسلم يغزو في كل سرية، وإلا كان فرض عين، فكان البعض يوجد في المدينة ويفقه الناس ويصلي بهم ما كان الإمام، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض الباقي ينفرون، فقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، الآية، فأوجب النفير للتفقه في الدين على طائفة من المؤمنين غير معينة. المهم الكفاية، لذلك فرض كفاية على كل ولي أمر أن تكون هناك الكليات الشرعية وكذلك الكليات العملية والكليات كليات الطب والهندسة وكذا وكذا وكذا. وهو تكليف لبعض غير معين، وهو ينفي قولكم إن ذلك لا يعقل، لا يعقل. ويدل على أن فرض الكفاية هو الإيجاب على بعض غير معين لا على الجميع، ويسقط بفعل البعض. قلنا لا نسلم أن قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة إيجاب على بعض غير معين، هو بيصلح ويصلح لك الفهم، بل هو إيجاب على الجميع. انت واخد بالك؟ طب انا هعمله على بعض معين، طب افرض البعض التاني لم يفعل، يبقى لازم يبقى فرض على الجميع. إذا سقط فعل البعض سقط الإثم، إذا لم يفعل كما قلت آنفا من قبل كلهم عليهم الحرمة. يبقى قال بل هو إيجاب على الجميع، اللي هو إيه؟ فرض الكفاية، بدليل ما قبل الآية وبعدها من الخطاب العام وقوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، محمول على البعض المنتدب لإسقاط الفرض عن الجميع. المهم أن يحدث، ولكن الجميع في رقبته وفي ذمته هذا الفرض، الجميع، حتى نتأكد من سقوط هذا الفرض. قال كأنه قال قد أوجبنا النفير للتفقه والإنذار على جميع المؤمنين، لكن جميعهم لا يمكنهم النفير لذلك. هذا أمر عقلي وبدهي، مش لازم يبقى. قال لكن جميعهم لا يمكنهم النفير لذلك، طبعا، وهذا عقلا وشرعا وعرفا، وهذا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هم مضطرون إليه، ولن يكون أصلا عقلا. كل الناس سيكونون أطباء، كل الناس سيكونون علماء شريعة لقيام البعض بمصلحته المطلوبة منه، فينتدب طائفة منهم لإسقاط الواجب على الكل، فليتفقهوا في الدين ويعلموا حدوده ومعالمه، ثم ليرجعوا إلى قومهم فينذروهم عذاب الله على المعصية، ويعلموهم ما ينبغي لهم تعلمه من أمور الدين. من الأمور العقلية والشرعية والعرفية أن هذا لا بد أن يطبق على طوائف الناس، حتى تقوم فروض الكفايات على جميع الناس كما بينت. لا بد من النفير ومن الجهاد في سبيل الله، ولا بد من التفقه في الدين، ولا بد من الاشتغال بأمور الحياة ومتطلبات الأولاد والزوجة، ولا بد من صناعة التكنولوجيا والأشياء الحديثة وصناعة القطارات والسيارات والطعام والشراب والطبيخ والغسيل كل هذا كلها فروض كفايات. ولا يجوز أن يتخصص الجميع في كل شيء، هذا عبث ولا يستقيم. قوله جميعا جمعا بين الأدلة، وذلك أن قد قررنا أن تكليف بعض غير معين لا يعقل، ويلزم منه تفويت المأمور به أصلا ورأسا. يبقى ما فيش طائفة الجهاد، ما فيش طائفة التعليم. والآية المذكورة ظاهرة في صحة تكليف بعض غير معين، فاحتجنا إلى الجمع بين الدليلين، وذلك بحمل الآية على ما ذكرنا، فهو أولى من تنافر الأدلة وتفرقها وتنافيها وتناقضها. الأصل في الأدلة الجمع بين الأدلة، كما قررت هذا في كتاب التعارض والترجيح، الإعمال أولى من الإهمال دائما وأبدا. ولن تستوعب فعل كل الأدلة إلا بمعرفة هذا، الإعمال أولى من الإهمال. قال: بل الجمع بينهما واجب ما أمكن. قلت: وما رجح الطوفي والمرداوي؟ وهو قول الأكثرين، هو الحق الذي أقول به لقوته ووضوح دليله. فالجمع بين ما قاله الأئمة آنفا هو الذي يستقيم. قال المرداوي إكمالا للنقل السابق من التحبير شرح التحرير، قال: أصحابنا وغيرهم، ومن ظن أن غيره لا يقوم به وجب عليه، وذلك لأن الظن مناط التعبد. مرة سابقة تكلمنا في مسألة مناط التعبد، وهو أصل كلي. الظن متعلق بالتعبد. أهل العلم يتكلمون في المسألة بما عندهم من آلية الاجتهاد والترجيح، وكل منهم يظن الظن الغالب الذي وصل إليه من الأدلة والفهم، وليس له إلا ذلك، ولا واجب مع العجز، ولا يكلف إلا بذلك. فهو في النهاية قائم على الظن الغالب. الظن الغالب، الظن المعتبر الصحيح الذي اجتهدت فيه ولا تستطيع أكثر من ذلك. أنت كلفت بمسألة أو بمهمة ففعلت ما استطعت إليه سبيلا، وظننت أنك فعلت ما عليك. قد يأتي غيرك يفعل أفضل مما أنت فعلت، أو تخطئ أنت وهو يصيب، والأمر انتهى. وكثير من الناس ومن أهل العلم الأئمة ماتوا على هذا، والكثير من مسائلهم لم يصيبوا فيها الحق. ففي النهاية الظن مناط التعبد، هذه قاعدة كلية لا خلاف عليها، عليها الإجماع. قوله: وإن فعله الجميع معا كان فرضا إجماعا لعدم التمييز. لكن رأيت إمام الحرمين أو لإمام الحرمين احتمالا أن يجعل كمسح الرأس في الوضوء دفعة، بمع كلمة دفعة عند الأصوليين دفعة واحدة، مرة واحدة. هل الفرض الكل أو ما يقع عليه الاسم في مسألة المسح؟ لأن اختلفوا في مسألة هل يمسح جميع الرأس أم يمسح البعض، المسألة فيها خلاف معتبر. ثم قال: وقد يقول الفطن: رتبة الفرضية فوق السنية. السنة أقل من الفرض، والفرض أعلى من السنة، فهنا مراتب. رتبة الفرضية فوق السنية، وكل مصل من الجميع ينبغي ألا يحرم الفرضية وقد قام بما أمر به. وهذا لطيف لا يصح مثله في المسح. قلت، هو قال المرداوي، وقريب مما قال: لو وجب عليه سبع بدنه فأخرجها كاملة، فهل يوصف الكل بالوجوب أو السبع والباقي سنة؟ هنا وجهان. بمعنى إيه؟ اشترك في الهدي أو في الأضحية بسبع البقرة أو البدنة، فإن جعل الأضحية البقرة كاملا هل يجزئه أو هل يكون الأصل الفرضية أنها سبع أم الكل؟ ففي هذه الحالة الذي يجزئك ماذا؟ السبع. فإن زدت فوق السبع فهذا من السنة وهذا خير ولك الأجر أكثر من مرة. ولكن هم يتكلمون في مسألة ما يجزئ من الفرضية وما كان زيادة على الفرضية إلى السنية، تفاصيل في غاية الأهمية لا ينظر إليها كثير من غير الأصوليين، لأن الأصوليين يدققون في المعنى وفي الفهم وفيما كان الإجزاء والسنة والفرض وهكذا. قوله ويسقط الطلب الجازم بفعل من، كل هذا مرتبط بمسألة فرض الكفاية. ويسقط الطلب الجازم بفعل من يكفي لسقوط الإثم إجماعا. قال ويسقط الطلب الجازم بفعل من يكفي كسقوط الإثم إجماعا، وذلك لأن المقصود منه الفعل أن تفعل فرض الكفاية وقد وجد، ويكفي في سقوطه غلبة الظن. مسألة غلبة الظن، لأن الناس كثيرون ولا بد من غلبة الظن، فإن غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط، قال القاضي والشيخ تقي الدين هو ابن تيمية والطوفي وغيرهم. فإذا غلب على ظن طائفة أن بعض الناس قاموا بفرض الكفاية في المسألة بغلبة الظن لا يأثموا، لأن غلبة الظن مناط التعبد، وكل هذا يحدث عند أهل العلم. قال الطوفي ماذا؟ في مسألة مسح على مسح الرأس، أنهي جزئية بالضبط؟ وقد يقول الفطن، وقد تأخرت في البيان، وقد يقول الفطن رتبة الفرضية فوق السنية. هو يتكلم هنا على مسألة الإجزاء ومسألة المسح. قال البعض المسح كما حدث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على طرف العمامة ثم أكمل على العمامة، فهنا ومسألة مسح البعض وليس مسح الكل. حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح فأقبل وأدبر على كل شعره، وفي حديث في سنن أبي داود بسند صحيح أنه مسح هكذا، كان يفرق رأسه فمسح جزءا وجزءا ولم يكمل الباقي. فهنا يجوز المسح بالبعض ويجوز المسح بالكل، فهنا سنة وواجب، فرضية وسنة. فهنا قال رتبة الفرضية فوق السنية، فأنت لو أتيت بالفرض على مذهبك بأنه يكفي الجزء وهذا صحيح، ففي هذه الحالة الجزء هو جزء وهو الفرض من المسح، أما السنة إن مسحت الكل فهذه رتبة أقل من الفرضية في مسألة الإجزاء والقوة، أما السنية فهي مستحبة. ما هو هنا قال وكل مصل من جميع من الجميع ينبغي أن ألا يحرم الفرضية وقد قام بما أمر به، ثم قال وهذا لطيف لا يصح مثله في المسح. معنى إيه لا يصح مثله؟ هو يبين لك في هذا الحديث أن هذه نقطة فقهية لطيفة، قال لا يصح مثله في المسح، مثلا في مسح الخف، فقارن هنا بين الجزء وبين الجزء في مسح الرأس والجزء في مسح الخف. مسح الخف لابد تمسح من فوق لا من تحت، كما قال علي بن أبي طالب لو كان الدين بالرأي لكان أسفله أولى من أعلى. نعم، فهنا يقول إمام الحرمين هذا هذا هذا كلامه، وهذا لطيف لا يصح مثله في المسح. بمعنى إيه؟ لا يصح مثله في المسح، يعني هذا الذي قيل من إمام الحرمين على التفصيل الذي قلته لطيف، وقد لا يصح مثله في شيء آخر من المسح، هذا الذي يتوارد من المعنى. ومسألة كلام الشراح وكلام الفقهاء كما هو معلوم عند أهل العلم، كل كلام يقال من فلان يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا على حسب ما ظهر من البيان، فلذلك يحدث الاختلاف في مسألة كلام الفقهاء، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم من السنن بين، وكلامه النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ويتنافس الشراح في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سيما بالنقل المأثور. أما مسألة كلام الفقهاء فكلامهم يحتمل معان كثيرة، وليس هو كلام كجوامع الكلم، فلذلك يقول الفقيه أو الأصولي الكلام ويعني به كذا أو كذا، ثم يأتي مثلا أصحاب الشافعي فيقولون الشافعي يقول كذا، وبعض الشافعية يقولون بل يقولون كذا وكذا وكذا وكذا، فالأمور فيها تحتمل احتمالات على حسب البيان وعلى حسب ما يظهر لنا من الألفاظ عند الفقهاء. قال الطفي: ولو غلب على ظن طائفة أن غيرها قام به سقط عنها، على الظن الغالب، وإن غلب على الظن كل من الطائفتين أو الطوائف أن الأخرى قامت به سقط عن الجميع، عملا بموجب الظن، لأنه كما يصلح مثبتا اللي هو الظن، كما يصلح مثبتا للتكليف يصح، أو كما يصلح مثبتا للتكاليف يصح مسقطا لها، إسقاط الفرض وإثبات الفرض، الإسقاط والإثبات بمسألة غلبة الظن، والمثال هنا يبين هذا، غلبة الظن في الإسقاط وفي الإثبات. المهم أن تقوم على غلبة الظن، كما قال الفقهاء قاعدة، قواعد الفقه أغلبية، قواعد الفقه أغلبية، ليست كقواعد الأصول، قواعد أصول الفقه أقوى، القاعدة الفقهية حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته غالبا، أما القاعدة الأصولية حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته ليس فيه غالبا، غالبا في الفقه. أما قواعد الأصول، أصول الفقه كقواعد الهندسة وقواعد النحو وقواعد أصول الفقه دائما قلما يحدث فيها استثناء، فمناط التعبد الظن مناط التعبد، لذلك قال قاعدة: كما يصلح مثبتا للتكاليف يصح مسقطا لها. وقال الإسنوي في شرح منهاج البيضاوي: وإن ظن الطائفة قيام غيرها به وظنت أخرى عكسه سقط عن الأولى ووجب على الثانية. طب لماذا قالوا هذا الكلام؟ ها؟ قال: وإن ظن الطائفة قيام غيرها أو قيام غيرها به وظنت أخرى عكسه سقط عن الأولى. لماذا؟ لوجود الظن ووجب على الثانية وكذلك هذا. فقال وإن ظنت طائفة قيام غيرها وظنت أخرى عدم قيام غيرها، فالأولى يسقط عنها والثانية لا يسقط عنها لأنها ما ظنت هذا، فالأمر على الظن مناط التعبد. وقال فلك أن تقول هذا يشكل بالاجتهاد لأنه من فروض الكفاية ولا إثم في تركه، وإلا لزم تأثيم أهل الدنيا. واخد بالك؟ فهي المسألة هنا الظن هنا يحدث وهناك غلبة ظن، ولكن عند غلبة الظن لا تأثم، فإن لم يغلب ظنك فأنت على الفرضية. قال فإن قيل إنما انتفى الإثم لعدم القدرة قلنا فيلزم ألا يكون فرضا. مسألة القدرة دي مسألة أخرى، لا واجب مع العجز ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فغلبة الظن تسقط عنك الإثم. ليه غلبة الظن؟ لأن هذا الذي تستطيعه ولا تستطيع سواه. قال وقيل الثاني فرض أيضا، وجزم به ابن عقيل في الواضح فلا يجزئ بنية النفل، وذكروه في صلاة الجنازة مرة أخرى لتعيينها بشروعه لأنها شرعت لمصلحة وهي قبول الشفاعة ولم يعلم، ورد يكفي الظن بدليل سقوط الإثم. في مسألة الجنازة مثلا، أيضا في مسألة فرض الكفاية، قد يحدث أن يصلوا ولو صلى على الميت رجلين وقد سقطت فرض الكفاية، البعض يحب أن يزيد في ذلك، مثلا كانوا في القاهرة وصلوا به ثم ذهبوا ليدفنوه في قريتهم فصلوا مرة أخرى، هذا خير وهذا تكثير للشفاعة، ولكن المرة الواحدة تسقط الإثم والزيادة خير إن شاء الله. وقال الشيخ تقي الدين إذا باشر الجهاد وقد سقط الفرض فلا يقع فرضا، فهل يقع فرضا أو نفلا؟ على وجهين، كالوجهين في صلاة الجنازة، وإذا أعادها بعد أن صلاها غيره وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانية، والصحيح أن ذلك يقع فرضا وأنه يجوز فعلها بعد العصر والفجر وإن كان ابتداء الدخول فيه تطوعا كما في التطوع الذي يلزم بالشروع، فإنه كان نفلا ثم يصير إتمامه واجبا. المسألة إذا باشر الجهاد وقد سقط الفرض انتهى الأمر، فهل يقع فرضا أو نفلا بعد ذلك؟ على وجهين، الوجه الأول في صلاة الجنازة إذا أعادها، هو عندما فعلها انتهى الأمر، والإعادة هذا نفل بعد أن صلاها غيره، والمسألة هنا فرض كفاية. أيضا يقال مسألة غلبة الظن، لكن مسألة الميت في مسألة الغلبة المسألة مش بعيدة، بمعنى الميت معلوم وأهله يعلمونه ويعرفون متى كفن ومتى صلي عليه في المرة الأولى وفي المرة الثانية، فهذا لا إشكال فيه. وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والظهر بعد العصر والفجر مرة ثانية. هنا وقت الكراهة، المسألة هنا في وقت الكراهة، وقت الكراهة يجوز فيه الصلاة في حالة الضرورة، ولكن حديث مسلم أن هناك أوقات الكراهة لا يجوز فيها صلاة الميت. فهنا قال: وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانية. وهناك تفصيل مسألة صلاة العصر ليست بعد صلاة العصر نهي مطلق، ولكن يجوز الصلاة بعد صلاة العصر. أنت صليت العصر ولم تصلي حديث النبي رحمه الله امرأ صلى أربعا قبل العصر أو يصلي ركعتين، يجوز لك أن تصلي بعد العصر، لأن النهي الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تكون الشمس مرتفعة. يبقى أنت النهي عن الصلاة بعد العصر ممتد في الجواز وعدم الحرمة إلى أن تكون الشمس مرتفعة وقربت عند الغروب. فمثلا قل نصف ساعة أو أكثر أو ساعة لربع بعد صلاة العصر ليس فيها تحريم. فهنا يتكلم: وانبنى على الوجهين جواز فعلها بعد العصر والفجر مرة ثانية. والصحيح أن ذلك يقع فرضا وأنه يجوز فعلها بعد العصر والفجر. مسألة هنا الفرضية عند عدم معرفة أنه صلي عليه مثلا، وإن كان ابتداء الدخول فيها تطوعا يبقى البداية بنتكلم في مسألة بعد العصر والظهر ومسألة فرض، هنا محدش صلى قبل كده. وإن كان ابتداء الدخول فيها تطوعا كما في التطوع الذي يلزم بالشروع فإنه كان نفلا ثم يصير إتمامه واجبا. في مسألة التطوع والفرضية في مسألة الصلاة على الميت على التفصيل الذي ذكرناه، ولا فرق بينه وبين فرض العين ابتداء، يعني على القول بأنه واجب على الجميع قاله الموفق اللي هو ابن قدامة وغيره: وإنما يفترقان في ثاني الحال ما يؤول إليه الأمر، وهو فرق حكمي، أي مثلا نية الصلاة من بداية الصلاة إلى آخرها. والإنسان قد يغفل في الصلاة وينسى كم صلى، فهذا النسيان يشرده عن النية، ففي هذه الحالة النية قلت. ولكن نقول هذه نية حكمية، نية حكمية أنه غفل ولا تقل نيته أو تفسد، فلذلك يقال بكمال النية من غير نقص. ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة بعد أن دفنت، وصلى عليها في القبر، وصلى الصحابة وراءهم وهم صلوا عليها، ففي هذه الحالة يجوز الصلاة أكثر من مرة لأنها تكسر الشفاعة على الميت. يجوز عليها قبل أن تدفن وبعد أن تدفن من ناحية السنن، يجوز نعم لأنه فيه خير زي النوافل. نعم، لأن الأحاديث يشفع للميت 40 و100 وكذا، فكله خير. نعم، هذا يحدث، ولكن هي المسألة عندنا دليل لا يجوز صلاة الفرض في اليوم مرتين. ولكن إن دخلت مثلا وأنت صليت العشاء ونحن لم نصلي بعد، فدخلت معنا لابد أن تصلي معهم بنية النافلة، فهنا نية نافلة فلا تجوز فرضين. نعم، يعني هو الإنسان لا يتعمد، إن وجدت المصلحة ووجد الدليل صلي، ولكن إن لم يوجد فأنت صليت ما عليك وانتهى الأمر. معاذ نعم نعم معاذ يبقى متنفل طبعا والمأموم مفترض وهذا يجوز. نعم حديث صحيح البخاري ومسلم. ها مسألة الصلاة على الغائب إن صلوا عليه في مكان انتهى الأمر. مسألة الزيادة على صلوا عليه في بلده فالآخرون يريدون أن يصلون ليس بواجب. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى على النجاشي كما في الصحيحين ما صلي عليه في الحبشة فالنبي أعلمهم وتقدموا وصلى عليه فهو الفرض الذي صلي عليه. لكن هنا يحدث في بلاد كثيرة يصلون على الميت ثم بعد ذلك في بلاد أخرى يصلون. هي المسألة هنا من باب الاستحباب فحسب ولكن هنا قد صلوا. أما الصلاة الثانية أنت تصلي على نفس الميت ليس صلاة غائبة فالأمر اختلف. يعني ما كان من السنة أن يصلون على صلاة الغائب بعد أن صلي عليه لابد من الأدلة. النبي صلى لأنه لم يصلى على النجاشي والذي صلي عليه في بلده لا يتكلفون أن يصلوا عليه في بلد آخر حتى نكون على السنة. نعم بعد العصر يجوز لأنه الوقت ممتد لا يحتاج إلى استثناء. نعم والمسألة بتكون على حسب المصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكفين والدفن بالليل وبين صلى الله عليه وسلم في ألفاظ الأحاديث في روايات أخرى أن هذا إنما حدث من النبي أو قاله صلى الله عليه وسلم حتى لا يحرم الميت من حسن التكفين وكثرة المصلين عند وجود النوم وما شابه فهذا يؤدي إلى القلة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بإجماع الصحابة صلي عليه ودفن في عمق ليلة الأربعاء واخد بالك. فهنا أدلة تبين أن المصلحة العامة ومصلحة الميت وحال الميت يكون على حسب المصلحة التي تؤدي به إلى حسن التكفين وحسن التغسيل وما شابه. المسألة هنا قد تصل لدرجة التكلف والتنطع بمعنى أنه قد يأتي بالفرض مرتين والفرض عليه أن يصلي الفاتحة فحسب وكلنا يصيبنا وتصيبنا الغفلة ولكن بقدر الإمكان فاتقوا الله ما استطعتم. ولكن إن عهدنا إلى هذه المسألة وجعلناها في كل في أوقات كثيرة كلما هتيجي تصلي هتحس انك ليس في خشوع وستتكلف وستعيد وتعيد وتعيد وهذا عكس السنة. فالأصل أن يدخل في الصلاة ويعقل الصلاة ويخشع فيها مع العلم بأن مسألة الخشوع يعني غالب الأمة منهم من ترفع ربع الصلاة ثمن الصلاة في الحديث. فالمسألة إن شاء الله يعني بقدر الإمكان نلتزم السنة. نعم ماذا؟ نعم. نعم. ما هي المسألة هنا بعيدا عن الأحناف؟ نحن غالب الأحناف مسائلهم في المذهب الحنفي تخالف السنة وقد تخالف الإجماع، ولكن مش مطلق طبعا يعني، لأنهم أخذوا بالآراء كثيرة. ولكن هنا مسألة العاقلة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، غير أن المسألة من ناحية الواقع قد يكون المسألة عندكم في إفريقيا ودول إفريقيا قد يوجد فيها بعض الأمور، أما مثلا عندنا في مصر المسألة يعني صعبة للغاية، واخد بالك؟ يعني ما نعلم في عهدي أو في عمري أن بعض الناس أخذوا العاقلة أو دفعوا العاقلة وما شابه، وأن كما تقول الأسر تفتتت وليس هناك روابط أسرية، وصعب أن الواحد يروح يدفع مثلا لابن عمه 100 جنيه، مش هنتكلم في 50,000 ولا مش كده. هذا واقع، هذا واقع فعلا. فهي المسألة هيقول لك هجيبها منين وعندي عيالي وحكاية، يعني الموضوع نسأل الله العفو والعافية. فهي طبعا احنا بنتكلم على الأمور الشرعية والذي يحدث، لكن لو حدث حاجة يقول لك ولا الهوى كأنه مش سامع يعني. ما المستعان. لكن طبعا هو شرع، وده سبحان الله. ما هي المسألة ما هو الشرع؟ كل ما قاله الله ورسوله من الأوامر والنواهي والحدود لابد أن يطبق، ولكن طبعا بلا شك هناك موانع وهناك شروط وهناك قدرة وعدم قدرة وما شابه. لكن هي المسألة إن وجدت الشروط وانتفت الموانع ووجد من عنده مال يستطيع أن يدخل في العاقلة توجب عليه بلا شك. ولكن هي المسألة ما الأمر اختلف، والأمر أصبح في نوع من الصعوبة، كنفس مسألة، ودي مسألة مهمة للغاية، مسألة الإجماع. إيه مسألة الإجماع؟ أنت متخيل كثير في الدول العربية 3, 4, 5, 6 يا عم يقول 10 يقول لك وأجمع فلان وفلان وفلان على أن هذا الرجل مبتدع، الذي تفعلوه أنتم هو الابتداع والله العظيم. يعني إزاي 5, 6, 10 يقول لك أجمع أنه فلان فلان؟ إيه ده؟ إيه الهبل ده؟ ده إجماع يا ابن الناس هداك الله. يعني إيه إجماع؟ أقول لك إجماع إيه؟ كل الأمة أجمعت، تيجي عندي 5, 6 تقول لك في المنيا أجمعوا. يا عم أنت بتهرج، منية إيه؟ في عدم فهم رهيب عند غالب طلبة العلم، والله وتالله وبالله يندى الجبين. الإخوة ما عندهاش وعي ولا فهم ولا تصور ولا فقه ولا أصول ولا أدلة أحكام، حدث ولا حرج، والله حدث ولا حرج. فهي المسألة عايزة وعي. مسألة الإجماع إحنا من المستحيل الآن أن تجتمع الأمة على قول يقول بها البعض، الجميع. البعض تفنن قال يكفي المجامع العلمية. لا لا يكفي. يكفي إزاي؟ لو في مصر وفي السعودية ومش خلص الموضوع، ويعني هي مصر والسعودية وبس؟ لا طبعا. فالمسألة لابد في الإجماع، إجماع أهل الحل والعقد بدون تخلف واحد. فالأمر عايز وعي، لابد من الوعي، والوعي في الفهم والتحدث في دين الله والفتوى والاستخراج والاستنباط لابد من علم آلية الترجيح، وهو علم أصول الفقه. فانتبهوا لهذا، بارك الله فيكم. ده إجماع مذهبي مش إجماع عام. ودي مسألة هنا بيقع فيها كثير من طلبة العلم لما يجي يقرأ مثلا المذهب الشافعي وأجمعوا على كذا وهم يقصدون الشافعية فحسب، وهذا ليس بإجماع. والأكبر من هذا كما بينت هنا تفصيلا في ما قل ودل، إجماع أهل المدينة ليس بإجماع، إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة ليس بإجماع. قال ابن حجر وهو إمام، ابن رجب الحنبلي وهو إمام، قال إجماع الأئمة الأربعة اللي هم المذهب الشافعي والحنفية الأربعة، قال لك إجماع وليس كذلك. استحال ما ينفعش إجماع، إيه ده إجماع أهل الحل والعقد، يبقى ليس إجماع أهل العترة اللي هم أهل البيت، ولا إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة، ولا إجماع الأئمة الأربعة كل هؤلاء، ولا إجماع أهل المدينة كل هؤلاء. قال بعضهم هو إجماع كما قاله المالكية، إجماع أهل المدينة. كل هذا باطل، كل هذا باطل. في أكثر من إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة وليس كذلك، لأن إجماع المعتبر عند الصحابة إجماع كل أهل العلم من الصحابة، والأئمة الخلفاء الراشدون الأربعة أربعة من عشرات من الآلاف، واخد بالك؟ فدي مسألة مهمة للغاية، مش أي كلام يقال فيه إجماع، لا، الإجماع حاجة عظيمة وكبيرة. لذلك بلا خلاف إجماع الصحابة هو المعتبر، وباقي هؤلاء الأمر فيه كلام، لأنه كان عمر رضي الله عنه كان يهتم بهذه المسألة، أن يجعل أهل العلم من الصحابة في المدينة حتى إذا حدثت حادثة ونزلت نازلة تكلموا فيها فيصبح إجماعا. نعم. طيب، قيل والثاني فرض أيضا وجزم به ابن عقيل في الواضح، ولا أن قلنا هذا. فقال الشيخ تقي الدين كذا، وهذا قيل نعم. نعم، هل الأفضل فرض العين أم فرض الكفاية؟ دي من المسائل التي أتيت بها في الكتاب. أنا كما قلت لكم في كتابي هذا، أنا الذي رسمت ما فيه من الكتاب من المسائل وكيفية الاتيان بالمسألة ووضعها في أي مكان في نفس السياق، ولماذا أتيت بهذه المسائل ولم أتي بغيرها وما شابه. دي من باب التصنيف والحنكة الصنعية، حنكة الصنعة في التصنيف. أحاول أن آتي بكل مسألة من مسائل أصول الفقه وتفريعاتها، حتى تجد أن المسألة قد تكلمت فيها بإذن الله تعالى بقدر الإمكان في كل مسألة، حتى لا تتشتت في بقية الكتب لتجمع المعلومة. ودي مسألة مهمة، يعني هل الأفضل فرض العين أو فرض الكفاية؟ هل فرض العين أفضل أم فرض الكفاية؟ فيه قولان، أحدهما هو الصحيح أن فرض العين أفضل، لأن فرضه أهم. ده فرض وده فرض، ولكن في فرضية كفاية وفرضية عين، واخد بالك؟ لأن فرضه أهم اللي هو فرض العين، ولذلك وجب على الأعيان، وهذا قول الأكثر. والقول الثاني أن قول أن فرض الكفاية أفضل، لأن فاعله ساع في صيانة الأمة من الإثم. يعني بص هما بيتكلموا إزاي، كل له فهمه وفقه، هذا فرض عين يلزمك أنت، أما فرض الكفاية فيتعداك إلى غيرك، كمن يصلي صلاة الليل، فصلاة الليل فيها خير عظيم، ولكن كما قال أبو الدرداء وأبو هريرة وكثير من أهل العلم لو ظل طوال الليل يحقق مسألة شرعية أفضل من أن يصلي 1000 ركعة. لماذا؟ لأن تحقيق المسألة الشرعية يؤدي إلى لو علمها بإذن الله الملايين. فهنا ينظرون إلى هذه المسألة، وهذه وجهة وهذه وجهة، وكل ولكل وجهة هو موليها. فقال القول الثاني أن فرض الكفاية أفضل، لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها، في صيانة الأمة كلها عن الإثم. ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين هكذا كفرض الكفاية. فإن القيام بمهمات الدين أجمعين في القيام بمهمات الدين، قاله أبو المعالي اللي هو إمام الحرمين الجويني. قلت لو قيل نفس الكلام كلام اللي هو المرداوي، نعم طيب، قال قلت ولو قيل إنهما سواء في الفضيلة لكان متجها. ده قول ثالث، واخد بالك، قول الأول فرض العين وقول الثاني فرض الكفاية، لأنه يقوم به الكثير ويفعل أفعال كبيرة وأوسع من فرض العين. القول الثالث لو قيل إنهما سواء في الفضيلة لكان متجها، لأن كل واحد منهما اختص بمزية لا توجد في الآخر فكان سواء. كل هذا سواء في مسائل الأصول أو مسائل الفقه يفتح لك المدارك والمفاهيم والوعي والبصيرة، ترى قولا وتطمئن إليه، ثم ترى القول الثاني تزداد اطمئنانا أو تغير الاطمئنان الأول، ثم الثالث يأتي. كل هذا ثراء فقهي أصولي في غاية الجودة، يبين لك السكك والسبل والمناهج التي تنتقي بها بضوابط وشروط ما تتكلم فيه في دين الله. هذا الثراء لا يكون لك إلا عندما تجتهد وتسعى في القراءة وفي الشرح وفي التبيين. كل هذا إن القضية لا تأتي من عند نفسك، هذا فتح من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يكون ذلك إلا من خلال كلام أهل العلم. أنت تجد الإمام الشافعي كلام، وتجد للإمام كلام، وتجد لابن حزم كلام، وتجد لكذا وهكذا، وتنظر إلى ما كانوا يفكرون ويقولونه بالأدلة. فلا، هذا الذي تفعله، تعلم كيفية الاستدلال وكيفية الاستنباط وكيفية فهم وشرح الحديث والآية والأقوال المختلفة، ولماذا قالوا هذا ولماذا قالوا عكس هذا، وما الدليل على العكس، وما الدليل على الضد، وما الدليل على الصحيح، والدليل على الحق والباطل. كل هذا لا يأتي بين يوم وليلة لمن أراد التقصي والاجتهاد يفعل ما أقوله لك. من هنا تجد نفسك بإذن الله تعالى إن سئلت في مسائل ما سئلت من قبل فيها، طريقة الحل للمسائل يكون من خلال الثمرة العلمية التي تلملمها من كتب أهل العلم طوال عمرك. ماذا؟ من أجود ما يكون، من أهم الكتب وأشمل الكتب في الفقه المقارن المحلى، ثم كتاب المغني لابن قدامة، من أجود ما يكون، ولا يستقيم لطالب العلم ألا يقرأهما قدر الإمكان، بقدر الإمكان والمراجعة، لأن المسألة المسائل الكتب يا إخوة، المسائل الشرعية كثيرة جدا جدا جدا جدا. ليس ثم هناك من أهل العلم قرأ كل الكتب التي في مكتبته ولو عاش 80 سنة. الواحد عشان يقرأ المغني لابن قدامة عايز سنين. هو احنا كل الناس عندها أعمالها وعندها مصالحها وأولادها وعندها كذا وكذا، كل أهل العلم، ومع وإضافة إلى ذلك التحقيقات العلمية وما شابه. فالمسألة كثيرة، فالإنسان بقدر الإمكان على منهج التخصص وكثرة القراءة في العلوم الشرعية وإنهاء الكتب. يعني كتاب مثلا عندك 20 كتاب في الفقه، تقرأ فصل من هنا ومسائل من هنا، هذا لا يستقيم. إن قرأت اقرأ الكتاب كاملا لتستفيد استفادة جيدة، ثم عضد هذا بكتب أخرى. الأهم فالأهم. مهم يعني مغني المحتاج. ما هو كده، كل هو ده، هو كمنهج الكتب كثيرة، الكتب كثيرة. ابن شجاع ده في الشافعي، المغني المحتاج أقوى منه وأعلى منه، وعنده عندك كتاب الأم للشافعي، في كتب كثيرة، وفي كل مذهب من المذاهب عند الحنابلة، كل مذهب من المذاهب هكذا، واخد بالك. فهي المسألة هنا كما قلت لك مسألة التخصص، لأن غالب المذاهب الأربعة متشابهة، أصل الفقه غير مختلف عليه، ولكن الخلافات في هذه المسائل يعني هينة. لذلك إن قرأت المذهب الحنبلي ثم بعد ذلك قرأت المذهب الشافعي تجد بعض الاختلافات، لكن أصل المسألة يبقى ليس بعدها بينها فروق عظيمة، ليست على درجة العظمة والكسرة. المعنى أن الفقه معروف ومعتبر، ولكن الخلافات الفقهية هي من باب الإثراء كالفقه المقارن، ونفس مسألة الاجتهادات والحفظ والدراسة وما شابه في كل مذهب يكون على قدره. يعني ابن قدامة إمام في المذهب الحنبلي، يبدأ بكتابه العمدة شرح العمدة بتاع ابن قدامة، ثم بعد ذلك كتاب المقنع، ثم بعد ذلك الكافي، ثم بعد ذلك المغني ابن قدامة لابن قدامة في آخره. وكل مذهب من المذاهب يكون بهذا التسلسل. المهم ألا تتشتت في الفروع الفقهية والمذاهب الفقهية ثم لا تجمع شيئا، فبقدر الإمكان إن شاء الله. لأكثر من شرح، عندك المغني لابن قدامة في نفس الطبعة اللي عندي، تلميذ ابن قدامة شرح نفس المغني لابن قدامة وزاد فيه، وفي شروحات أخرى في الهامش. يعني عندي في دار الحديث موجود الاثنين، فبهذين ونفس الصفح، لأنه غالبا كان يذكر ابن قدامة ويزيد عليه قليلا للغاية، فيكفيك هذا إن شاء الله يعني. طيب نرجع للمسألة، هل يلزم فرض الكفاية بالشروع فيه أم لا؟ طيب عشان ندخل في الفقه يعني يكفي، لأنه بيأذن 2:30 و5 يكفينا هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.